بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في من قال الخمس قبل النفل. قال: باب في من قال الخمس قبل النفل. ثم ذكر رواية عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. كذلك أيضا في رواية أخرى عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. فأيضا في رواية أخرى عن مكحول رحمه الله قال: كنت عبدا بمصر امرأة من بني هذيل فاعتقتني. قال: فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق وما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها. كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله من خلال تلك الترجمة كما قال: في من قال الخمس قبل النفل. قال: الخمس قبل النفل. بينا أن الغنيمة بتقسم إلى أقسام، الغنيمة تقسم إلى أجزاء. هذا الخمس كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى بيقسم أيضا إلى خمسة أقسام على الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وباقي الغنيمة بعد حجز ذلك الخمس بتقسم على الغازين على حسب الحال. الراجل بيعطى ذلك السام، وإن كان الفرس فله سامين كما ذكرنا من كلام النبي أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النفل يبقى هذا حق للإمام، أن الإمام بيعطي بعض أفراد الجيش، أو لو قطع قطعة من الجيش كسرية أرسلها إلى مهمة فأيضا بينفل هذه السرية، هذا قدر زائد على الأسهم. وبينا أن العلماء قالوا أن النفل بيكون من أصل الغنيمة، والبعض قال بيكون من الخمس، والبعض قال من خمس الخمس، من خمس الخمس. فكما يذكر حبيب بن مسلمة رضي الله عنه في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الثلث بعد الخمس. معنى الكلام أن هي بيتم تجميع الغنيمة ثم حجز الخمس حتى يقسم على الأسهم التي بينها ربنا سبحانه وتعالى، وأربعة أخماس الغنيمة حتقسم على الغازين. لكن قبل تقسيم باقي الغنيمة على الغازين بيتم استخراج ذلك النفل، وقلنا يتمثل في الثلث أو الربع أو على حسب ما يرى الإمام. فذكر حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي ذلك الثلث بعد حجز خمس الغنيمة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ويشبه والله أعلم أن يكون الأمران معا جائزين، أن يكون الأمران معا جائزين، إما أن هو أن يعطيهم ذلك النفل من أصل الغنيمة قبل التقسيم يبقى قبل حجز الخمس، وإما أن يعطي النفل بعد حجز الخمس فيكون ذلك النفل من نصيب الغازين. يبقى نقول هذا ورد وهذا ورد، يبقى المسألة كلها مرجع ذلك حسب ما يرى الإمام، حسب ما يرى الإمام، وعلى حسب ما يقول الإمام أيضا للسرايا. فقد يحث هؤلاء القوم على الإقدام والثبات والشجاعة، فعند ذلك ينفل القوم ثلث الغنيمة، ما حزوم الغنيمة حينفل القوم ثلث الغنيمة، ثم بعد ذلك يبدأ في تقسيم الغنيمة، يحجز الخمس وأربعة وخمس غنيمة ترد على الغازين، لكن في ذلك الأمر النفل أخذه من أصل الغنيمة. وإما أن يكون هذا النفل يأخذه من نصيب الغازين بعد حجز الخمس، ويبقى هذا النفل من نصيب الغازين، إما أن يكون ذلك أو ذلك على حسب ما يرى الإمام. لذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث أنهم أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة، ويشبه والله أعلم أن يكون الأمران معا جائزين. قلنا الآن روايات وردت بذلك الأمر أن النفل هيكون من أصل الغنيمة، وهذه الرواية وردت أن النفل يكون من نصيب الغازين، أما الخمس فلا يمس. ولذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. قال وأن النفل يبلغ إلى الثلث، قد يبلغ إلى ثلث ما تغنمه هذه السرية، يبقى كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرية، والسرية قلنا قطعة من الجيش، يبقى الجيش خرج مع الإمام، وبعد ذلك يقتطع طائفة أو سرية يرسل هذه السرية لكي لمهمة ما، فنقول على ذلك بيحفز السرية، فما غنمت هذه السرية حيعطيها الثلث أو يعطيها الربع أو حينفل هذه السرية ما رأى ذلك الإمام. ولكن قال العلماء أو قال بعض العلماء أن النفل لا يجاوز الثلث، قالوا لا يجاوز الثلث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الثلث وكان ينفل الربع، فعلى ذلك قالوا يبقى البعض قال ان النفل لا يزيد عن ثلث الغنيمة، سواء كان بقى حيعطى من اصل الغنيمة او حيعطى من نصيب الغازين بعد حجز الخمس حيث لا يمس. في كلا الاحوال يبقى البعض قال ان هو هذا النفل لا يجاوز الثلث بناء على هذه الرواية، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الربع في البداية وأيضا الثلث في الرجعة أو عند قفول الجيش، كما سنعلم من أيضا كلام الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله ليس في النفل حد لا يجاوز، إنما هو اجتهاد الإمام، قال ليس في النفل حد لا يجاوز، إنما هو اجتهاد الإمام. إذا لما وفقت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الثلث أو أعطى ربع، لكن نقول هذا ليس بالحد الذي نقف عنده، وأن ده عبارة عن فعل وتصرف، ولكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يجوز أن نجاوز في النفل ثلث الغنيمة، ولكن كان هذا هو التصرف أو كان هذا هو التحفيز الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا غير الوصية، غير الوصية قال الثلث والثلث كثير، فقالوا يبقى لا وصية إلا بالثلث، يبقى نقول لأن هذا ورد فيها حد، أما هنا فلم يأتي ذلك الحد، الحد في هذه المسألة الذي قال عنه البعض بناء على تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بناء على تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أعطى الربع وأعطى الثلث، لكن لم يقم عند ذلك الحد وقال لا يجوز أن نجاوز هذا الأمر. يعني كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وكان يغتسل بالصاع، يبقى هذه فعلة، هذه فعلة، لكن لا نقول أنه لا يجوز أن نجاوز هذا الحد في الوضوء أو في الغسل، ولكن هو نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وكان يغتسل بالصاع، يبقى نقول ليس هناك حد للماء الذي يستعمل في الوضوء وليس هناك حد في الماء الذي يستعمل في الغسل. كل ما في المسألة أن هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا، ولكن لم يذكر حد لا يجوز أن نتجاوزه. هنا في نفس القضية أيضا هو ذكر أنه كان ينفل الثلث والربع، لكن هذا ليس بالحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الإمام أن يتجاوزه. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس في النفل حد لا يجاوز، إنما هو اجتهاد الإمام، ده على حسب ما يرى الإمام. يعني معنى الكلام أنه ممكن ينفل السرية بالنصف، يبقى على قول ده ينفل السرية بالنصف، أنه على حسب المهمة وعلى حسب ما يرى، على حسب ما يكون فيه المصلحة، على حسب ما يكون فيه المصلحة. لذلك أيضا ذكر حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. والشاهد من ذلك أن ذلك التنفيل يكون بعد حجز الخمس، فالخمس يبقى واجب في ذلك كله، وأنه لا يمس. قلنا طبعا المسألة الحسابية هتختلف، إن كان النفل ده هو تكون من أصل الغنيمة غير لما يكون هيكون من نصيب الغازين بعد حجز الخمس، يبقى نقول المسألة الحسابية هتختلف. يبقى في فرق كبير ما بين إن إحنا يكون التنفيل من أصل الغنيمة يبقى قبل حجز الخمس، أو يكون التنفيل من الغنيمة بعد حجز الخمس. فلذلك قال حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، يعني في كلا الأحوال إن هو هذا التنفيل يكون بعد الخمس، سواء كان بالربع أو الثلث أو كان حتى أدنى أو أكثر من ذلك، على قول من قال يجوز أن نجاوز ذلك الحد. ذكر بعد ذلك رواية مذكورة عن مكحول رحمه الله أنه قال: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز، قال: فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق وما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، قال: ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل. قلنا بيبحث عن مسألة، قلنا بيبحث عن مسألة، مسألة النفل. ونقول إن المسألة من الممكن أن تكون وصلت إلى مسمعي أن النفل كذا وكذا، لكن نقول هو بيبحث حتى يصل إلى علو الإسناد، ينظر من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، يستطاع أن يتقابل مع صحابي أخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فده كان همة أيضا طلاب العلم، هذا كانت همة طلاب العلم، كما يعني في قصة زر بن حبيش رضي الله عنه كان يبحث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن سمع في مسألة المسح للخفين، حتى تقابل مع صفار بن عسال رضي الله تبارك وتعالى عنه. نقول لبدا كان همة طلب العلم أنهم أساسا كانوا يبحثون على علو الإسناد، على علو الإسناد، وكانوا ينفقون الأوقات والأيام في سبيل الوصول إلى مسألة يطلب من خلالها علو الإسناد، كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قلنا رحل إلى الشام ليتقابل مع عبد الله بن أنيس حتى يسأله في مسألة شهر كامل، قلنا شهر كامل رحل من خلاله، قلنا من المدينة إلى الشام لكي يتقابل مع عبد الله بن أنيس، لما سمع أنه سمع هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالمسألة بيبحث عنها، يبقى هنا كل مسألة بيبحث عن النفل، ويبقى عارف المسألة، ولكن نقول هو أراد أن يسمع علو إسناد يصل يعني من إلى أحد الصحابة الذين سمعوا هذا الأمر، سمعوا ذلك. قلنا ده البحث أساسا علو الإسناد، فعلو الإسناد ده أمر مطلوب، يعني أمر مطلوب، ولا نقول إنه نوع من أنواع مضيعة الوقت، يعني نوع من أنواع مضيعة والله المسألة حصل عليها وانتهت المسألة، نقول لا، لو استطاع أن يكون السند بتاعه أعلى فليفعل، يعني استطاع أن هو يكون سنده في المسألة أعلى فليفعل. فمكحول رحمه الله يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، يعني في غالب ظني كده أن هو لم يرحل من مصر إلا بعدما يعني أخذ العلم من مشايخها وأخذ العلم من علمائها فيما يرى، فيما ظن أنه مفيش يعني حد تركه يستطيع أن يحصل من خلاله على مسألة، وهو غفل عن ذلك ورحل إلى الحجاز، قال: فما خرجت منه وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. قلنا كأن همته كلها منصبة على طلب العلم والبحث عن العلم، قلنا زي الإنسان ما بيبحث عن شيء كده هذا الشيء له أهمية وله منزلة عنده، أيضا هذا يبحث عن العلم، يبحث عن العلم الذي يقربه الرب سبحانه وتعالى. ولذلك من مصر لم يرحل إلا بعدما في ظنه وكأنه يعني أخذ العلم الذي في مصر، في الحجاز أخذ العلم الذي في الحجاز، في العراق أخذ العلم الذي في العراق، قال: ثم أتيت الشيء الشام فغربلتها، أيضا نفس القضية في الشام، قال: كل ذلك أسأل عن النفل. فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن حارثة ابن جارية التميمي، فقلت له هل سمعت في النفل شيئا؟ قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفيري يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في تعليقه على معنى ذلك الكلام، كان بينفل في البدء الربع وفي الرجعة الثلث. نقل الإمام الخطابي رحمه الله أولا كلام ابن المنذر رحمه الله، قال ابن المنذر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرق بين البدء والقفول، قال حين فضل أحد العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعف عند خروجهم، ولأنهم هم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو أجم، وعند القفول تضعف الدواب والأبدان وهم أشهى الرجوع إلى الأوطان وإلى الأهل لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع، فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل. ده يعني لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي الربع في البدء ويعطي الثلث في الرجعة في القفول، يا ترى ليه ان هو ميز احد العطيتين عن الاخرى؟ فالعلماء دايما يحاولون النظر وتدقيق النظر ثم استخراج الفوائد واستخراج ايضا يعني علة ذلك الامر، لماذا فرق بين الامرين؟ قلنا مش مسألة بحث العلماء عن العلل، قلنا لأن لازم كل حكم لابد من تقديم علة لذلك الحكم، لا نقول العلماء بيبحثون عن ذلك، قلنا حتى انظرونا بعد ذلك في الفروع التي يتم الحقها بهذه الأصول، ينظرون إلى الفروع التي يتم الحق هذه الفروع إلى الأصول، فلما يبحثون عن العلة حثوا عن العلة عشان نشوف يا ترى الحكم بدأ هيتعدى ولا لا، يجي فرعية من الفرعيات ما علاش نص، ننظر يا ترى الفرعية دي هنلحقها بأي أصل، نلحق هذه الفرعية بأي أصل. فدائما العلماء بحثوا عن العلة، نقولش عشان كل حكم لازم يقدم معلل وإلا لا يتم قبول الحكم، لا نقول في الإسلام أنت لابد من قبول الأحكام سواء وردت العلة أم لم ترد، يعني ذكرت العلة أم لم تذكر، أنت لم تطالب بالبحث عن العلة، ولكن العلماء لما بيبحثوا عن العلل قلنا لحكمة أخرى وهو أن هذا الحكم يتعدى أم لا، في فروع هيتم الحق الفرع ده بالأصل أم لا. يعني مثلا عندما نتكلم كده مثلا عن الحشيشة يبقى نقول الحشيش ده يبقى هذا خمر، هذا خمر، طب احنا عرفنا ازاي ان هو خمر؟ ما فيش نص خالص في الحشيشة، فعند ذلك نقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالعلة فيها الإسكار، فكل شيء وجد منه الإسكار يبقى هيتم الحق به الخمر، يبقى على ذلك يبقى العلة قلنا بتفيد في ذلك الأمر، لكن هو مش بيبحثوا عن العلة حتى يقدمون الأحكام معللة وإلا لا يتم قبول الحكم. يبقى المفترض أن احنا بنقبل الحكم بنقبل الحكم ابتداء، ده هو ده أساسا الإسلام، هو الاستسلام والإنقياد لأوامر رب سبحانه وتعالى، يبقى أنا مسلم، يبقى نقول لما شهد الإنسان بالشهادتين قلنا معنى ذلك بيتم قبول كل الأحكام التي وردت سواء يعني ذكرت العلة أم لم تذكر العلة، سواء ذكرت العلة أم لم تذكر العلة، الأحكام التي لم تذكر فيها العلة لما بيبحث عنها العلماء عن علة الحكم قلنا يبقى لذلك الأمر. كما بينا قبل ذلك العلماء لما يقسمون الأحكام إلى واجب وإلى مسنون قلنا مش بيعطي الإنسان المبرر عشان يترك السنة، لكن نقول لما يكون من أحكام تابعة لذلك التقسيم، يبقى مقصدهم كده في أحكام متعلقة بذلك الأمر، لكن مش مقصدهم إن ده واجب يبقى لازما وحتما لابد من فعله ولا هيأثم الإنسان، هذه سنة نقول أمر مخير في الإنسان بين الفعل والترك، إن فعل أصيب على ذلك، إن ترك لا ثواب العقاب، وما كانش مقصدهم أبدا من هذا التقسيم إن هو دفع الناس إلى الاستهانة بالسنن أو ترك السنة أو يعطونا الرخصة للإنسان في ترك السنة، لا ده نقول لأحكام أخرى قل لأن هذا أمر يتعلق به أحكام يتعلق به أمور، فعلى ذلك أيضا لما بيحثوا عن العلة يبقى مش عشان والله الحكم لا يقبل إلا معلل، لكن المقصد من كده إن بيجي أحكام يبقى هذه الفروع كيف يتم الحق هذا الفرع بالأصل، كما بينا في الحشيشة يبقى نقول ما وردش فيها نص وردش فيها نص، نقول لكن لا ده حيبقى فرع حيتم الحاقه بالأصل، كل مسكر الخمر كل خمر حرام، فمتى وجدت العلة يعني حنبقى نلحق هذه الشيء بالحكم الأساسي، وكما يعني هو معلوم أن الحكم يدور مع علته، متى وجدت العلة يبقى يتم تطبيق الحكم. فعلى ذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقوم بنقل كلام ابن المنذر رحمه الله. ذكر ابن المنذر رحمه الله وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين البدء والقفول. بدأ يبقى هما أساسا لسه الإنسان رحيل للغزو يبقى فيه نوع من أنواع النشاط ونوع من أنواع قوة الظهر، وكذلك أيضا حيكون الإنسان أنشط وأشهى للسير، والإمعان في بلاد العدو أجم. رحلة مهمة، رحلة مهمة. هم عنده قفول بتضعف بقى الدواب، بتضعف أيضا الأبدان، وقلنا يعني الإنسان بذل من القوة ما تضعف به قوة الإنسان لأنه أتم المهمة. فعلى ذلك قال وفي قفولهم أشهى الرجوع إلى الأوطان وإلى الأهل لطول عادين بهم وحبهم للرجوع، ده بالإنسان وحال الإنسان. فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل، لما جعله قال والله في رجعة كان بينفل الثلث يبقى أكثر من البدء. قلنا على أساس أنه في القفول بيكون الإنسان نشاطه أقل، وكذلك حبه وشاوته للرجوع إلى الوطن والبلاد، وأنه قد أنهى المهمة الأساسية، أنا الأمة المهمة الأساسية. لكن الإمام الخطابي رحمه الله يعلق على كلام ابن المنذر رحمه الله يقول هذا ليس بالبين، أن فحواء يوهم أن الرجعة هي القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث. قال الرجعة دي مش المقصود بها القفول إلى الأوطان، قال مش هو ده المقصود بها. فلذلك قال والبدء إنما هي ابتداء السفر للغزو، وإذا نهض السرية من جملة العسكر فإذا وقع بطريق العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع، وأيضا مع اشتراك باقي العسكر في باقي الغنيمة بعد التنفيل. فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشد لكنوا العدو على حذر وحزم. يبقى نقول إن السرية دي اقتطعها الإمام وبعث السرية دهية لهذا اللقاء مع العدو أو للقيام بالمهمة، وبعد ذلك نقول حينفل هذه السرية الربع، ونقول يعني بعثها مرة ثانية، يبقى نقول في الحالة دي حينفل السرية الثلث. قال لأن العدو أخذ احتياطه وانتبه، وأن ممكن الأولى تكون يعني دخلوا على العدو فجأة، دخل العدو فجأة على غرة وأن العدو كان غافلا، لكن المرة الثانية حيكون على حذر فهتبقى المهمة أشد. فلذلك قال في عودتهم في قفولهم مرة ثانية لغزو العدو، العدو حيكون على حذر، فلذلك نفل هؤلاء القوم الثلث، نفل هؤلاء القوم الثلث. هذا قول الإمام الخطابي رحمه الله، قال المقصود بالقفول، فقال انقفلوا الغزو ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، يبقى كان لهم مما غنموا الثلث. قال لأن نهوضهم بعد القفل أشد لكانوا العدو على حذر وحزم، يعني كأنه بيقول ان القفول دوت مش خلاص انتهت من الغزوة وراجعين الى الاوطان، لا ده القفول ده ان هي تعود مرة ثانية لغزو نفس العدو، وان العدو عند ذلك هيكون على حذر، والعدو عند ذلك هيكون على غضب ويحاول الانتقام. فلذلك كان ينفل القوم ان عادوا مرة ثانية لغزو العدو كان ينفلهم الثلث. يبقى ده كلام الامام الخطابي رحمه الله. فالبعض قال ان يعني هذا كلام كما قال الامام الخطابي، البعض ايضا وافق ما قال ابن المنذر رحمه الله. الشاهد من ذلك ان هو في البداية يبقى كان ينفل القوم الربع، وان كانوا يعني في القبول حينفل القوم الثلث، قلنا لان المهمة هتكون اشق، وكذلك لضعف الظهر، وكذلك الرغبة للعودة للأوطان وإلى الأهل. يبقى كل ده هي أساسا دواعي، فكان لابد من التحفيز الأعلى، لابد من التحفيز الأعلى، كأن لابد من مراعاة الشواهد وكذلك مراعاة التداعي، يعني نراعي الأمور، وبالتالي وضع الثلث أو الربع على حسب ما يرى الإمام. يبقى الجانب التحفيزي نقول والله عند قفول يبقى لابد من تحفيز القوم يعني أشد من المرة الأولى التي يذهبون فيها العدو، وأن الإنسان رايح ذاهب إلى العدو عنده طبعا الرغبة القوية من انتقام العدو وإلى غير ذلك وذاهب بنشاط، لكن أنا المهمة نقول ده بالإنسان لما بينتهي من مهمة يعني بيبقى حب الرجوع إلى الوطن والأهل طبعا حب شديد بيبقى ظاهر. فعلى ذلك عشان نحفز القوم لابد أن يكون الحافز أقوى، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل القوم الثلث عند الرجع أو القفول. ثم ذكر باب آخر وهو باب في السرية ترد على أهل العسكر. قال باب في السرية بترد على أهل العسكر. قلنا المقصود من هذا الكلام أن الإمام لما يقتطع سرية ويرسل بهذه السرية إلى العدو، فإن اقتحموا مكان العدو وغنموا فهذه غنيمة لا تقسم على السرية، لا تقسم على السرية. قلنا الإمام حينفل هذه السرية، ونقول بعد ذلك ينفلها من الغنيمة، وباقي الغنيمة ترد على العسكر، ترد على الجيش، يبقى الجميع يشترك في باقي الغنيمة. لكن نقول إن هو الجيش بيغنم، الجيش بيغنم، الغنيمة دي تقسم على الجيش، تقسم على الجيش. لو اقتطع الإمام سرية وأرسل السرية إلى مهمة غنمت هذه السرية، يبقى هذه الغنيمة ما تكونش حظ للسرية فقط، لكن نقول السرية هيكون لها حظ من هذه الغنيمة اللي هو النفل، وباقي الغنيمة هترد على العسكر، والجميع يشترك في باقي هذه الغنيمة، يبقى السرية مع باقي الجيش يشتركون في باقي الغنيمة. لكن الغنيمة لا تقتصر فقط على السرية، لا تقتصر فقط على السرية، هيكون لها حظ اللي هو النفل، يبقى نقول اللي هو حيحفز به الإمام يعني هذه السرية للقتال والإقدام، لأن ذهب في مهمة، ولكن الجيش يعني حيبقى هو في عون هؤلاء وفي نصرتهم متى طلبوا منه المدد أو العون. فعلى ذلك بقى ده معنى الكلام الذي ترجم له أبو داود رحمه الله، الذي ترجمه قال: باب في السرية ترد على أهل العسكر، أي حترد الغنيمة بعد ذلك التنفين، ترد الغنيمة على العسكر، والجميع يشترك بعد ذلك في باقي الغنيمة، منها أيضا السرية. يبقى جزء النفل ده زائد فقط، زائد عن السهم الذي حيصيبه من تلك الغنيمة، وكذلك لا يحوزون الغنيمة بأكملها، ولكن باقي الغنيمة بعد التنفيل حتعود إلى العسكر لكي تقسم بين جميع أفراد ذلك الجيش. فذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافى دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، قالهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام تلك الروايات إلى البر القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.